بسم الله الرحمن الرحيم. هو المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على موضوع ان لا يمكن كتاب مقدس عند المسيحيين يبقى واحد حتى بعد عمل النقد النصي، وان النقد النصي نتيجة ابحاث معينة، فكل مجموعة علماء بيعملوا ابحاث ويعملوا نسخة من العهد الجديد بتبقى مختلفة عن اللي قبليها. وحتى جمعيات الكتاب المقدس اللي هي اليو بي اس لما بتيجي تعمل إصدارات للعهد الجديد اليوناني كل سنة بتعمل إصدار جديد، في الإصدار الأول والتاني والتالت والرابع وجاهزين شغالين في الخامس. كان في إيه؟ لا لا، على حسب، ممكن بعد 4 5 سنين يعملوا إصدار. في طبعا كتاب مهم جدا اللي هو العهد الجديد يوناني عربي، بين السطور، ترجمة بين السطور. الكتاب ده بتاع بولس الفغالي وانطوان اوكر، ده عامل العهد الجديد كله سطر باليوناني وتحتيه سطر بالعربي، ترجمة لكل حرف. السلام عليكم. يا مولانا. خلاص انا بدأت خلاص. ماشي. ماشي يا مولانا، مفيش مشكلة يا مولانا، خد وقتك، ربنا يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله. بولس الفغالي وأنطوان أوكر. الكتاب ده سطر باللغة اليونانية وتحتيه ترجمة لكل كلمة بالعربي. في مقدمة الكتاب ده بيقول لك إن هو أصدر النص اليوناني بحسب إيه بقى؟ بحسب أحدث نشرتين علميتين. يعني احدث نشرتين علميتين؟ احنا قلنا ان في اصدارات يوناني كل شوية بتطلع، فهو بيقول لك انا جبت احدث اصدار للعهد الجديد اليوناني وعملته ترجمة ما بين السطور، وكاتب كان حاطط نجمة طبعا كتعليق هامشي، وكاتب في الهامش تحت انه يقصد نسخة نست الالند الاصدار 27 والمقابل ليها نسخة اليونايتد بايبل سوسايتي الاصدار الرابع المراجع فورث ريفايزد اديشن. دول احدث نسخ نقديه قياسيه للعهد الجديد اليوناني، هو خدهم وعمل لها ترجمه ما بين السطور. هو ده دليل ان العهد الجديد كل شويه في تطور، يعني بحسب الابحاث وحسب المخطوطات اللي بيلاقوها بيقوم عامل اصدار جديد. السؤال اللي الاخ كان بيسال عليه اللي هو موضوع تحريف الكتاب المقدس، المسيح بيجي يقول ايه؟ رغم كل التحريف اللي حصل ورغم كل التبديل والتغيير والزيادة والنقصان وكل الكلام ده، الكتاب ما زال يحتوي على العقائد المسيحية الرئيسية. تمام؟ فده طبعا مستوى ناس بيقروا اصلا ان الكتاب حصل فيه مشاكل، زي ده كلام دانيال والاس يقول لك ما زال الكتاب يحتوي على العقائد المسيحية الرئيسية رغم حدوث التحريف. فيجي يقول لك مثلا ان حذف قصة المرأة الزانية لا يؤثر على المسيحية، حذف نهاية انجيل مرقس لا يؤثر على المسيحية، حذف الفاصلة اليوحنوية لا يؤثر على المسيحية، وهكذا. وبيحاول يقول لك ان في نصوص تانية في الكتاب ثابتة في المخطوطات بتحتوي على نفس العقائد، يعني النصوص اللي اتشالت دي ما كانتش فيها حاجة مميزة، مش بنلاقيها في اي مكان تاني في الكتاب. بنرد على الناس دي باكتر من طريقة. الطريقة الاولى زي ما قلت امبارح ان المسيحي بغض النظر النص فعلا بيقول ايه بيقدر يشوف النص عقيدته، فالقضية بالنسبة له مش النص ده موجود او مش موجود، انت شلته وجبت له نص غيره برضه هيشوف فيه عقيدته، لان هو اصلا عنده عقيدة وبعد كده بيجيب الكتاب ويشوف في الكتاب عقيدته. فتيجي تقول له انت يا عم عندك الكتاب اهو، الكتاب ده مين بياخد منه عقيدته؟ تقول له شهود يهوه اللي هو الجهوفا ويتنس، اللي هم ايه؟ اللي هم بينكروا الوهيه المسيح وبينكروا الثالوث. خلاص فاضل ايه في المسيحيه؟ ما بيعتقدوش، ما فيش عامل مشترك ما بينهم وما بين المسيحيين الا عمليه الصلب، وحتى ان هم بيقولوا ان المسيح ابن الله بمعنى رمزي زيه زي اي نبي، فما فيش عامل مشترك ما بينهم وما بين باقي المسيحيين غير الصلب، وبيشوفوا في الكتاب ده عقيدتهم. ان زي ما بولس بيعتقد ان انسان مات وبموته على الصليب حصل اتصالحنا وبقينا ابرار امام الله. دول شهود يهوه. شوف مثلا على الناحيه الثانيه عندك مثلا الكاثوليك واختلافاتهم والبروتستانت. شوف مثلا واحد زي أريوس، واحد زي أثناسيوس. أثناسيوس المهم ان هو نفس الكتاب وكل واحد بيشوف منه عقيدته، يبقى عقيدة مين فيهم اللي فضلت في الكتاب؟ فلما احنا نيجي نناقش المسيحي في التحريف احنا بنثبت حالة، حصل في الكتاب ده تحريف ولا ما حصلش؟ حصل التحريف، ما يقدرش ينكر ده، المخطوطات اتلعب فيها وناس اضافت وناس غيرت وناس بدلت، وكان قصدهم عن عمد ان هم يغيروا النصوص علشان ليهم اهداف معينة، وهندرس الكلام ده. فالتحريف حصل، العقيدة فضلت، انهي عقيدة اللي فضلت؟ عقيدة شهود يهوه ولا عقيدة البروتستانت ولا عقيدة اريوس ولا عقيدة الكاثوليك؟ ما اريوس كان بيستشهد بنصوص من العهد الجديد بتقول ان المسيح مخلوق، والنصوص دي لسه موجودة في الكتاب لغاية دلوقتي، يبقى عقيدة اريوس موجودة رغم كل التحريفات. فكل عقائد المسيحيين موجودة، حتى الغنوصيين كانوا بيشوفوا عقيدتهم في انجيل يوحنا. الغنوصي ده كان بيعتقد ان الكفاره والتبرير ما بيجيش بموت المسيح على الصليب، سواء مات او ما ماتش ده ما يهموش في شيء، لكن كان بيؤمن بالاسرار، سر علمي يعرفه، يعرف السر ده هينول الخلاص. كانوا بيستشهدوا بالنصوص من انجيل يوحنا، تعرفون الحق والحق يحرركم، وكان بيستشهدوا بنصوص تانية بتقول اعطي لكم ان تعرفوا سر ملكوت السماوات. في نصوص بتقول كده، لو دورت على سر ملكوت السماوات هتلاقيها. طب انهي سر ده؟ دي نصوص كان الغنوصيين بيشوفوا فيها ايمانهم وهم مهرطقين. فالقضية ايه؟ ان الكتاب بيحتوي على كل وجهات النظر، لكن مع ذلك هو الكتاب حصل فيه تحريف. فاحنا قضيتنا مع المسيحيين ان الكتاب حصل فيه تحريف واتلعب فيه واتبدل فيه واتغير فيه. هو في نقطة انا كنت قلتها امبارح بس ما وضحتهاش. احنا قلنا ان في كلمة بيستخدموها اسمها corruption، وفي كلمة تانية اسمها distortion، وقلنا ان دي معناه فساد، نص حدث فيه فساد وده تدمير شامل، يعني النص راح خالص. هو عنده كتاب معين اللي هو البايبل بتاعه ده، وبيقول هل البايبل ده حصل فيه ديستورشن ولا حصل فيه كوربشن؟ اللي هو مين؟ ايه؟ مين؟ لا في كتاب بعنوان The Text of the New Testament It's مش عارف كتابته، لا المهم ان في Making و Corruption و Restoration. المهم يعني في بعض في المسيحيين بيقولوا ان العهد الجديد حصل فيه Corruption ما حصلش فيه Distortion. احنا كمعتقد مسلمين ايه النظام معانا دلوقتي؟ احنا إيه، عاوز منديل او اي حاجه؟ كان في منديل هنا بس هو رماه ولا راح؟ هو عنده الموضوع مش عامي كده وكبير، ما تقولش تحريف يعني كل حاجه ضاعت منه. يعني ايه؟ انا عندي كتاب انا مؤلفه، ده كتاب بتاعي، ناس لعبت في الكتاب ده ففضل برضو كتاب التاعب، لكن في تشوهات مش زي الاصل. فهنا ما بنقولش ان الكتاب حصل فيه ديستورشن. انت لو انت تعرف الاصل كان شكله ايه، مثلا التاعب كان بيحكي قصته في المصيف وويس كان هيغرق وبعد كده مش عارف ايه، المهم حد لعب في تفاصيل القصه، بس في الاخر انت لو قريت القصه بعد ما حد لعب فيها هتفهم مجمل اللي حصل، رغم ان في تفاصيل فيها كذب وفيها كذب وفيها خداع وحاجات غلط، لكن في المجمل هتعرف ان التاعب راح المصيف ومش عارف ايه. فاهم ازاي؟ يعني القصه اجمالا ما زالت موجوده، لكن التفاصيل هي اللي فيها مشاكل. هل المسيح ده ابن الله ولا هو ابن الانسان؟ بس كان في واحد اسمه المسيح وكان بيعمل معجزات وهكذا. فالتفاصيل الصغيرة دي اللي فيها مشاكل، لكن اجمالا هتقدر تعرف الكتاب ده كان بيتكلم عن ايه. ده الكوربشن. ديستورشن يعني ما تقدرش تعرف، يعني الكتاب اتغير تماما، كل حاجة فيه اتغيرت. احنا بنقول كمسلمين ان لو انت عندك الانجيل بتاع المسيح عليه السلام ككتاب، الكتاب ده ما بقاش موجود وبقى فيه اربع اناجيل، الحالة دي ان الكتاب يختفي تماما وما يبقاش منه غير اقتباسات في كتب جديدة، ده اسمه ديستورشن. الكتاب اتدمر تماما، ما بقاش موجود. فاهم الفرق ازاي؟ فهم المسيحيين بيعتقدوا ان الكتاب المقدس حصل فيه فساد لكن ما اتدمرش نهائيا، يعني لسه فيه لغاية دلوقتي انجيل متى، حتى لو نص انجيل متى اتلعب فيه وتزود عليه وتحذف منه، وممكن تكون حاجات مهمة في التفاصيل، لكن برضو لسه انجيل متى موجود معانا. فاهم ازاي؟ هو الموضوع مش كده. يعني العقل ان الكتاب المقدس نفسه ان مجرد تغيير الكلام يفسد الوصيه خالص. طيب هم على اي اساس بيتفرقوا بين الكوربشن والديستورشن؟ هو يقول لك ان اي وصيه هتلاقي زيها في حته تانية في الكتاب ما حصل لهاش فساد. يعني مثلا لو انت عندك نص انت مش عارف هل النص ده بيقول ان المسيح هو ابن الله ولا ابن الانسان، روح دور على نص تاني ما فيهوش مشاكل هتلاقيه موجود. هو دلوقتي النقطة دي الصحيحة، ان في فعلا نصوص في الكتاب مش هتلاقي فيها مشاكل ما بين المخطوطات، لكن القضية ايه؟ كان في بحث، انا لو حد يقدر يشوف لي بس منديل او حاجة من بره. الموضوع ده موضوع مهم والشيخ عرب كان عامل عليه بحث، وان شاء الله انا كمان اعمل عنه بحث وربنا ييسر ان شاء الله، لان دي نقطه مهمه. يعني اجمالا الفرق ما بين الناس اللي بتقول في فرق بين الفساد والتدمير وبين الناس اللي بتقول لا خلاص تم التحريف خلاص انتهى، تمام؟ الفرق ما بينهم ان دول بيقولوا المفروض كتاب الله يظل كما هو، مجرد وجود تحريف احنا ما نعرفش مدى التحريف وصل لاي فين، تمام؟ لكن دول بيقولوا لا، موجود تحريف جزئية هتلاقي نفس الوصية اللي مختلف فيها وصية تفيد نفس المعنى في مكان تاني. في مكان تاني. يعني مدى تأثير الاختلافات بين المخطوطات على معرفتك بال على الإيمان النصراني. يعني المسيح هيجي يقول لك في الآخر، ده فهمه يعني. هيجي واحد مسيحي يقول لك إيه؟ لا لا ثانية ثانية. هيجي واحد مسيحي يقول لك ايه؟ انت عامل دوشة على ايه كل ده يا استاذ تاني؟ الكتاب في النهاية بعد النقد النصي طلع بيقول ان المسيح ما اتصلبش، ما هو برضه اتصلب في الاخر. ده فكره ان الكتاب مهما اتلعب فيه ومهما زودوا ونقصوا وحذفوا وبدلوا، المهم في الاخر الكتاب لسه بيقول ان المسيح اتصلب. الكتاب لسه بيقول في بعض النصوص ان المسيح ابن الله. الكتاب ما زال في بعض النصوص المسيح بيرى فيها عقيدته في الوهية المسيح. فاهم ازاي؟ معظم المسيحيين بقى بياخدوا الكتاب المقدس على انه وثيقة تاريخية ما زال فيها بقايا من ايمان المسيحي، مش على انه كتاب موحى به من الله وخالي من اي تحريف وخالي من اي اعمال بشرية. وثيقة تاريخية يقول لك الوثيقة دي بتقول ان المسيح اتصلب، وهو بيعتقد ان الوثيقة دي كتبها رجال من الكنيسة، فقال لك ده كافي شهادة يعني. وانت فاهم الموضوع ماشي على الايمان المسلم به، والاب ده قال والسلم للي بعده، والموضوع ماشي على كده وخلاص. مفيش مناديل خالص؟ لا يا يعني. ايه؟ نديله والله. بخصوص موضوع الـ distortion او corruption ده، المسيحي بيقول لك الكتاب لو انت عندك مشكلة مثلا في نص بيقول ان المسيح هو ابن الله، روح دور على اي نص تاني هتلاقي نص اكيد في واحد من 27 كتاب دول بيقول ان المسيح هو ابن الله. فالشيخ عرب كان عمل بحث عن أنا هو الأول والآخر، البداية والنهاية. دي عبارة مشهورة في أعمال في رؤيا يوحنا، تقريبا موجودة 6 أو 7 مرات، متكررة بشدة يعني في السفر ده. تمام، ركز معايا كده يا مولانا. الشيخ عرب عمل ايه؟ جمع كل النصوص اللي فيها انا هو الاول والاخر البدايه والنهايه. وبعدين عمل ايه؟ قال لك النص الاولاني ده فيه مشكله في المخطوطات، النص الثاني ده اصلا مش عن المسيح، النص الثالث ده برضه فيه مشكله في المخطوطات، النص ده محذوف اصلا من الترجمات، والنص ده مش عن المسيح. يعني بحسب السياق يقول لك ده عن الاب اصلا، ده مش عن المسيح. دول كم نص؟ 1 2 3 4 5 نصوص مش عن المسيح اصلا وفيهم مشاكل. في نص بقى في اعمال الرسل، قصدي في سفر الرؤيا، الشيخ معرفش بحسب الشواهد يطلع فيه مشكله. يعني ايه؟ يعني النص على لسان المسيح وما فيهوش مشاكل في المخطوطات. فايه الموضوع؟ قال لك انت لقيت 7 ولا 8 نصوص بتقول انا هو الاول والاخر، كلهم فيهم مشاكل ما عدا نص واحد. انهي عقل اللي هيخليك تثق في هذا النص وانت لقيت ان 7 8 ملعوب فيهم وفيهم مشاكل؟ المسيحي ما بي يعني ما بيفكرش في ده. بارت ايرمان يقول لك ايه؟ قال لك يا عم احنا اثبتنا ان الكتاب ده كانوا بيضيفوا ويحذفوا ويبدلوا ويغيروا، انا ايه اللي هيخليني اثق في النص اللي انا بحسب الشواهد؟ خد بالك من كلمة بحسب الشواهد، ان انت ممكن بعد 30 40 سنة تكتشف مخطوطات قديمة ولا حاجة النص ده طلع فيه مشكلة. لكن بحسب الشواهد انا مش لاقي في النص ده مشكله. طب يا عم ما انا لقيت الاف المشاكل علشان خاطر قدرت بمقارنه المخطوطات اكتشفها. طيب هل ده معناه ان انت خلاص اخليت الكتاب من كل المشاكل اللي فيه واللي باقي ده ما فيهوش مشكله؟ ايش ضمنك؟ ممكن فعلا برضو يكون في مشاكل، بس علشان المخطوطات قاصره عن كشف جميع المشاكل فمش قادر اثبت ان هي فيها مشكله. فانا عندي خطه بحث. ايه خطه البحث ده؟ عن كلمه ابن الله في الاناجيل الاربعه. هجيب كل النصوص اللي اتكلمت عن المسيح ان هو ابن الله. انا عارف قبل ما اعمل البحث ان مثلا هم 30 او 35 نص، هلاقي 3 ارباع النصوص دي يا اما هي ما كانتش ابن الله اصلا، كانت ابن الانسان وحولوها ابن الله، يا اما ما كانش مكتوب اصلا ابن الله وحد زودها، يا اما هي يعني موجوده ابن الله في انجيل والنص المقابل ليها في انجيل اخر ابن الانسان، زي قضيه الراجل بتاع قائد المئه. في انجيل يقول لك كان هذا الانسان بارا، في انجيل تاني يقول لك كان هذا الانسان ابن الله. طب انهي واحد فيهم؟ فالمهم ان انت هتطلع عندك 35 نص، هتضرب مثلا 30 نص فيهم، وفي 5 مش هتعرف تلاقيهم حل بحسب الشواهد المتاحة. فقوم كاتب للمسيح يا عم انت عندك كتاب فيه 35 نص، 30 نص منهم مضروب، منين هيجي لك قلب تثق في الخمسة؟ اللي ضرب ال 30 نص الاولاني يعني مش هيغلب في الخمس نصوص الباقية. فانت بتلاقي ان الاغلبية فساد، وحاجات بسيطة هو اللي بيمسك فيها المسيح ويقول لك فيها عقيدتي. ليه؟ اتفضل. ليه الخطة مبارك مع ان الهنوم لله مجازية في الكتاب كله؟ يعني حتى لو ثبت ورود نصوص الهنوم للمسيح. لا ده في حد ذاته يضايق المسيح. يضايق المسيح؟ يعني يخليه يحس ان هو ما بقاش في كتابه حاجة. لما احنا لما تطلع 35 نص ولا 40 نص وتلاقي مثلا 35 نص فيهم مضروبين اصلا، وهو ليل نهار بيستشهد بيهم. ماشي، ثبتت البنوة بنص او نصين اصل. ايوه، ما ثبتتش البنوة للمسيح خصوصا، لكن ثبتت له من خلال ان هو من بني اسرائيل عموما والنص بتاع ما فيش مشكله. لا بس انت هتلاقي نصوص المسيحي هيقول لك ده ابن الله علشان خاطر هو إله، وهيجيب لك مشكلة الراجل اللي جه للمسيح وقال له أتؤمن بابن الله؟ المسيح قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له أؤمن من هو يا سيد لأؤمن به؟ فراح قال له إيه؟ الذي يكلمك هو هو، يعني أنا ابن الله. راح التاني عمل لك إيه؟ أؤمن يا سيد وسجد له. كل كتب اثبات الوهيه المسيح يقول لك بص لما عرف ان ابن الله سجد له، فده معناه انه اكتشف فيه الجانب الالهي وعبد وهو على الارض. طب لما اجي انا اطلع لك من المخطوطات ان القصه دي مفبركه اصلا، وان المسيح ما قالش ابن الله وقال لك ابن الانسان، وقصه انه سجد النص ده كله مضاف، يبقى فضل له ايه؟ الحاجات دي بتاثر في المسيح. طيب ايه اشتغل يا عم حد حيشك، قول لي تعريف النقد النصي وما تبصش في البتاع ولا تبص في الكراس. النقد النصي عموما؟ لا للعهد الجديد. هتفرق يعني؟ قول يا عم. النقد النصي العهد الجديد هو دراسه المخطوطات في الكتاب المقدس العهد الجديد، دراسه المخطوطات العهد الجديد للوصول الى اقرب بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. مش مشكلة. إيه؟ هو لازم كلمة إعادة تكوين، لان هو بياخد اجزاء من مخطوطات، يا اما بيعيد تكوين النص الاصلي او بيعيد تكوين اقرب صورة ليها. فاهم ازاي؟ اعاده تكوين اقرب صورة للنص. لو انا ممكن النص الاصلي ايه؟ تكوين النص الاصلي ما في في علماء بيقول لك كده وكده. طب احنا قلنا ليه امبارح ما ينفعش نصل للاصل؟ ما ينفعش المنافقه اولا، لان مفيش يعني مهما اجتهدنا مفيش دليل ان احنا كده وصلنا للاصل. ايوه. ثانيا ان كل عالم بيجتهد في الاختلافات ما بين النصوص. ايوه. بحسب وجهه نظره هو. ايوه. في النص في المشكله الواحده بيختلف ثلاثه العلماء، في منهم يصور بعض يعني احد القراءات ومنهم يصور القراءه. مهما حاولنا مش هنوصل لنص متفق عليه كنص اصلا. تمام. هو احنا قلنا ان محدش شاف الاصل علشان يقول انا كده وصلت ليه يعني. وقلنا ان في المخطوطات ما بينها وما بين الاصل فتره زمنيه مفقوده، فبالتالي احنا ما نعرفش النص حصل له ايه في الفتره دي عشان نعرف احنا وصلنا ولا لا. هو الموضوع ان انا عندي نسخه اصليه، والنسخه الاصليه دي اتنسخت يدويا، فبقى في نسخه ونسخه ونسخه، وبعدين في النسخ دي حصل منها نسخ تانية وهكذا. على الشجره شجره حياه او شجره فيها. المهم انا في الاخر طلع لي كام نسخه. النسخ اللي تحت دي هي اللي فضلت لنا. كل ده مش موجود معانا، ده الجيل الاول وده الجيل الثاني. احنا معانا الجيل الثالث. احنا علشان نعيد تكوين النص الاصلي دي النسخه اللي ما بين ايدينا، وانا عاوز اوصل لهنا. المفروض ناخد النص بيعمل ايه؟ هو بيحاول يعرف عنده مثلا مخطوطات من ازمنه معينه، النص ده النص في مخطوطه بيقول كذا، نص تاني في مخطوطه تانيه، ونص تالت في مخطوطه تانيه. هو عنده اكتر من شكل للنص، بيحاول يعرف انهي شكل للنص كان موجود قبل التاني، وازاي ده اتحول لده، علشان يقدر يربطهم مع بعض في شجره فيطلع لغايه النص الاصلي. بس هو في النهايه هيوصل لغايه فين؟ هيوصل لغاية آخر مخطوط عنده. طب واللي حصل في النص قبل كده؟ مش هيعرف. فعلشان كده بيقولوا ان ايه اقرب صورة للنص بحسب اقدم مخطوطات موجودة ما بين ايدينا. موضوع اللي قاله رياض يوسف داود عن ان ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعض الاخر. بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبيرة في عدد كبير من القراءات. احنا قلنا لما النقل اليدوي أو النسخ اليدوي ده لازم يحصل فيه خطأ، بالإضافة لكده إن هو في ناس ما شاء الله كانت بتلعب في النص أصلا، فأنا لما أعمل نسخة جديدة من الأصل النص ده بيكون مختلف عن النص ده، في اخطاء عفويه وفي تغييرات مقصوده. اللي حصل هنا لما يجي حد يعمل منه نسخه بينقل نفس النص الفاسد ده، وهو بقى بيزود عليه اخطائه العفويه وتغييراته المقصوده، ففي الاخر النص اللي بيوصل لي شايل كل البلاوي اللي عملها الناس اللي قبلي. كنا قلنا على موضوع تغيير خطا في ثلاث حالات، ايه الثلاث حالات دول؟ ممكن يغير النص يحسب انه خطا والنص مش مخطئ اصلا، هو ايوه النص خطا فهو نص صحيح فيغير ويخليه خطا. ممتاز. يعني هو عاوز بحسن النيه وحسن النيه عشان هو راجل طيب وبيلعب في الكتابه. ايه؟ يغير الخطا ويغيروا الخطا والحاله الثانيه. صحح الخطا بخطا يعني. اه. لا يصحح الخطا بقى. ما هو في ثلاث الثاني يشوف النص خطا ويعرف انه خطا ويعدل الخطا ويعدله لفعلا زي ما كان صح. يشوف خطا ويغيره خطا. فهو ثلاث حالات. قال لك هو ممكن يحسب ان نص غلط بس هو صح فيغيره يبقى احدث خطا، او انه اكتشف خطا فعلا وقدر يرجعه للصح، او اكتشف خطا وغيره الخطا. فيبقى في الجزء الثالث ده عندك ثلاث اشكال للنص، الشكل الصحيح والخطأ الأولاني وتغيير الخطأ، فبقى عندك ثلاث أشكال. فعلشان كده بنلاقي في المخطوطات أشكال كتيرة للنص الواحد، الناس عمالة تبتكر في النص وتلعب فيه. ما هو ما هو مش الأقدم زمنيا، الأقدم منطقيا. يعني ايه؟ يعني اتفضل يا شيخ، اتفضل يا شيخ. دلوقتي في الشجرة الحلوة دي، ده النص الأصلي، الشجرة دي يعني ده نقل من ده، ده الأصل اللي هو هنسميه رقم صفر كده، وده رقم واحد. أنا معرفش قد إيه النسخة رقم واحد احتفظ من الأصل، فاهم إزاي؟ يعني ممكن يكون تبديلاته قليلة وتغييراته قليلة وأخطاؤه قليلة، فيبقى احتفظ بنسبة عالية من الأصل. النسخة رقم اتنين دي اهي من منقولة من الأصل مباشرة، بس ممكن تكون ما احتفظتش بالأصل بقدر كبير، ده لخبط الدنيا وبدل كتير وغير كتير. ده نسبة الاحتفاظ بالأصل مثلا 90%، وده 75%. عندنا النسخة دي نقلت من دي، أخطأت زيادة، فبقت نسبة الاحتفاظ بالأصل أقل. هنا النسخة دي مثلا جاب ناسخ محترف تاني، وعلشان هنا احتفظ بالأصل بنسبة كبيرة، فهنا برضو ايه احتفظ هو طبعا كل شوية بيقل، بس على قد ما بيقدر بيحافظ. جه هنا نسخة نقلت، فبقت الاحتفاظ بالأصل 70%. هنا النسخة هنا واحد نقل وطين الدنيا كمان، الاحتفاظ بيها 50%. احنا هنقول ان دي مش معانا، وهي دي النسخة اللي معانا حاليا، ودي نسخة معانا حاليا. انا مش هعرف، بس ده افتراض بس عشان تدي مثلا. مش ممكن مثلا النسخة اللي فيها مثلا 75%؟ ركز معايا بقى، انا هقول لك اهو، دي انا ما فاضليش غير النسخة دي والنسخة دي. ده مثلا ده كان في النصف الاول من القرن الثاني، الجيل ده مثلا كان في بداية القرن الثاني، وده كان في بداية القرن الثالث، وده كان في القرن الرابع. النسخة دي أقدم ولا النسخة دي؟ رقم ثلاثة اللي من القرن الثالث أقدم من اللي في القرن الرابع. رغم إن اللي في القرن الرابع محتفظة فيها النص أفضل من اللي في القرن الثالث. فالموضوع إيه؟ نسبي، على حسب رؤية العالم. لما يقدر يرتب أشكال النص بتسلسل منطقي، يقدر يعرف إن الشكل ده أكيد كان موجود قبل ده، وده اتغير من ده، فاهم إزاي؟ يعني أنا مثلا عندي النص بتاع مشكلة العيد، هو بيعمل لنفسه سيناريو. قال لك النص في الأول كان بيقول أنا لن أصعد إلى هذا العيد، دي عنده مخطوطة بتقول كده، مخطوطة تانية بتقول أنا لست أصعد بعده إلى هذا العيد. قال لك هنا لن دي يعني نفي نهائي، لست أصعد بعد ده نفي لحظي بوقت معين وممكن يطلع فيما بعد. لم أنا عندي أقدم المخطوطات في المشكلة دي بتقول لست أصعد بعد، أقدم المخطوطات بتقول كده، لكن العلماء بيرجحوا دي عن دي. ليه؟ إن هو قال لك لما درس الموضوع وخلفياته التاريخية، لأن قديما كان في ناس بتضايق المسيحيين علشان النص بيقول لن، ولقوا ان المسيح طلع فعلا، فقال لك ده المسيح كذاب. ام هم ايه علشان يبعدوا الناس دي عن المسيحية وما يفضلوش يهاجموهم، غيروا النص خلوها كده، فافترضوا ان ده الاصل وده اللي جه بعديه، فقدر يعمل سيناريو. قال لك لو كان النص ده هو الاصل ازاي يتغير؟ قال لك اه ده في ناس هجمت المسيحيه فهيغيرها علشان ما يهاجموش المسيحيه. طب لو ده كان الاصل ده يجي منين؟ فما لقوش سبب يخلوا حد يغير لست اصعد بعد الى لن اصعد. فلما لقى ترتيب منطقي للقراءات بيرصهم تحت بعض ويوصل. فالموضوع بالنسبة له مش بالقدم، مش دايما بالقدم. يعني ممكن يقول ان القراءة بتاعت انا لست اصعد بعد دي كانت حديثة، انا لن اصعد دي قديمة. ايوه. بس لما اتنسخت صدق يعني اللي يسموها ايوه كانت كده عندهم دم وخلوها زي ما هي. ايوه. لكن التانيين غيروها علشان غيروها بقى. فهنا بيقول لك ان النص ده اتغير من سنة 200 ميلادية. اتغير بدري يعني. الأول مخطوطة فيها النص بهذا الشكل من القرن الرابع اللي هي المخطوطة السينائية. آه. فالموضوع مش بإن أقدم مخطوطة كده وخلاص عمياني. القاعدة الذهبية في النقد النصي علشان أعرف أنهي شكل للنص هو الصح، أفترض إن واحد فيهم هو الأصل وأشوف هل ممكن يتغير للشكل التاني ولا لأ. لو لقيت سيناريو يخلي النص يتغير من هنا لهنا يبقى اختياري كان صح، ان ده كان الاصل والتاني جه منه. لو ما قدرتش يبقى اختار التاني هو ده الاصل. هل هقدر الاقي سيناريو ينقلي من النص ده للنص ده؟ لو لقيت يبقى اختياري صح، لو ما لقيتش يعني ما قدرتش الاقي. في بعض المشاكل بتبقى صعبة مش قادر اعرف انهي اللي اتغير من ده لده، ولا ممكن يكون في حلقة مفقودة في النص. المهم ان ايه ده نظام البحث، ان انا بحاول اعرف انهي جه من انهي واوصل لاقدم شكل اللي هو كان اصل كل القراءات او كل الاشكال النص. النقطه دي مهمه جدا وهنكررها كتير. طيب هندخل بقى ايه. أنا كنت قلت على موضوع إعادة تكوين نص العهد الجديد بالمقارنة مع الكتب اليونانيين وأفلاطون والناس التعبانة دي. ليه الناس عامة ممكن يثقوا في كتابات أفلاطون لكن بيشككوا في نص العهد الجديد؟ ان نساخ العهد الجديد او اللي كانوا مسؤولين عن انتقال النص كانوا بيغيروا في النص ويلعبوا فيه وبيبدلوا فيه لمصالح هم شايفينها، لكن في الكتب العلميه والكتب الفلسفيه كانوا بيحترموا راي العالم ده وما كانوش بيلاقوا مصلحه من ان هم يلعبوا فيه او يغيروا فيه. فده بيفقد مصداقيه العهد الجديد لما تلاقي ان انت وجدت في اصحاب الكتاب ليهم مصلحه بتغيير نص الكتاب. فانت عاوز ايه اكتر من كده؟ ما انت بتاخد الكتاب من المسيحيين والمسيحيين هم اللي بيلعبوا في النص. الموضوع اللي انا عاوز اشرحه بقى النهارده ونبتدي نتكلم، هم الناس ليه كانوا بيغيروا في نص العهد الجديد؟ بانهي فكر وانهي وجهه نظر كان بيلاقي قلب انه يلعب في النص ويغيره؟ في حد عنده اي تخيل؟ اتفضل. عشان مفيش نصين مفيش واحد، الواحد اللي بينزل رجال اللي عنده 90 يعني هو واخد كل شهر، فاي حد طور الموضوع ده. لا هو دلوقتي عاوز اوضح حاجه. فاكر انت موضوع حسن النيه ده ان كان قلبه نضيف وهو بيغير وكان حاسس ان في التحريف في النص حصل، بس هل التحريف ده حصل من اجل افساد النص ولا حصل من اجل اصلاح النص وكان شايف انه بيعمل حاجة حلوة؟ يعني هل المسيحيين كانوا بيدمروا كتابهم وهم عارفين يعني هم بيعملوا حاجة وحشة، ولا كانوا حاسين ان هم بيعملوا حاجة كويسة؟ دلوقتي العهد الجديد حصل فيه كل الاشكال. في ناس لعبت في النص من اجل افساد النص، وفي ناس لعبت في النص وهي حاسه ان هي كده بتعمل حاجه كويسه نافعه، وفي ناس ما بين الاثنين اللي هم كانوا عندهم مصالح خاصه، يعني كان عنده مصالح من وراء تغيير النص، فهو عارف ان هو كده مش بيعمل حاجه حلوه ولا هو قاصد انه يفسد الكتاب، لكن عنده مصالح، مثلا عاوز يحط عقيده معينه في الكتاب وهكذا. في بعض الناس كانت بتلعب في نص العهد الجديد من وجهة نظر ان ده نص بشري، فممكن البشر يقعوا في اخطاء، فبالتالي انا اصلح اللي ايه اللي وقع فيه. مثلا بيلاقي زي موضوع الاشعياء والانبياء اللي في مرقس 1:2 كما هو مكتوب في اشعياء النبي، انا غير النص ده ليه؟ انا عندي مثلا اعتقاد ان اللي كتبه ده راجل عادي، يعني هو غلط ونسب الاقتباس لكتاب اخر، لان قضية ان انا اقول ان العهد الجديد وحي دي ما كانتش من البداية، هم يعني فضلوا ماشيين في سلالم كده لغاية ما ايه قالوا ان الكتاب كله موحى به من الله، وفي ابحاث قايلة ان في احد الاباء اسمه ثوفيلوس الانطاكي من القرن الثالث هو اول واحد قال ان الاناجيل والرسائل دي وحي، لكن قبل كده كانوا بيعتبروها كتابات مقدسة. يعني ايه؟ يعني ايه كتاب مقدس بس مش وحي؟ حد عاد عارف؟ ازاي يكون كتاب مقدس بس مش وحي؟ منسوب للتلاميذ، كتاب خاص بالدين، كتاب مقدس بس ما هوش موحى به، فهو بياخد تعليمه من الكتاب على اساس ان ده كتاب سلمهولي تلميذ المسيح، فهو كتاب له قدسية عنده بس ما هوش كتاب موحى به من الله. الموضوع ده مهم جدا، لو دعبست في كتابات الآباء الأوائل هتلاقيهم بيعاملوا الكتاب على إنه مقدس بس ما قالوش إنه موحى به من الله، ده فرق كبير جدا. فممكن تلاقي البوذيين عندهم كتاب مقدس. لا احنا بنؤمن الحديث الشريف فيه وحي. الكتاب نفسه ما بيقولش ان الكتاب ده وحي. لا احنا كمسلمين الكتاب اللي بنقدسه لازم بيكون في وحي، لكن عند المسيحيين واليهود الموضوع مش كده. يعني اليهود عندهم كتب مقدسة، الترجوم والمدراش والكتب اللي بتشرح التوراة دي عندهم كتب مقدسة ومهمة جدا ويحافظوا عليها بأرواحهم، بس ما بيعتقدوش انها مكتوبة بوحي. فاهم ازاي؟ فالموضوع عند المسيحيين كده، ان ممكن يكون كتاب بياخد منه عقائد وبياخد منه تعليم وبيقدس الكتاب ده بس ما جاب لكش سيرة ان هي موحى بها من الله. لا مش كلام الله. فهو كان الناس زمان يلاقوا بعض النصوص فيها اخطاء على اساس انه هو عارف الكتاب ده مش موحى به من الله، ممكن يحصل فيه خطأ فيقوم مغير النص. دي وجهة نظر. وجهة النظر التانية، واكتب الحاجات دي عشان اسألك عليها، يعني اول نقطة انه يكون هو شايف النص بشري والبشر يقعوا في اخطاء فيغير، مفيش اي مشكلة، يصلح الاخطاء البشرية اللي هو التحريف. اسباب التغيير او دوافع التغيير، ليه كان الواحد بيغير في نص العهد الجديد؟ احنا قلنا لا، ده احنا قلنا امتى كان بيحصل خطا، امتى كان بيحصل ليه الاولى في ناس دول. بص، موضوع الاخطاء ده دي التلات حاجات المتعلقه بالاخطاء. فيعني هو كان بيكتشف خطا، يا اما يصلحه يا اما يغلطه اكتر، يا اما هو ايه افتكر ان في خطا بس ما فيش فيغلطه. دي خاصه بالاخطاء. انواع الاخطاء أرض. احنا بنتكلم في اسباب، في انواع لا دوافع تغيير النص. ما احنا قلنا يا اما هو في واحد قصده يفسد النص، يا اما هو شايف انه بيعمل حاجة حلوة فبيصلح من النص، يا اما هو لا كان كده ولا كده، عنده مصالح شخصية يعني، ما يهموش هل ده هينفع الناس ولا ما ينفعهمش، هو هينفعه هو يعني. اول واحد اللي هو كان بيتعامل مع النص على انه بشري وممكن البشر يقعوا في اخطاء فيلعب في النص ويغيره، ده كان بيعمله على اساس ايه؟ انه بيعمل حاجة حلوة يعني بنية حسنة، ما كانش شايف ان ده بيفسد النص، ده كان بيصلحه. النوع الثاني انه كان عارف ان الكتاب ده الهي موحى به من الله، بس هو كمان عنده الروح القدس، فاللي هو بيغيره وحي الهي. تمام؟ دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة ان النقطة الثالثة بقى دي نقطة لذيذة قوي. احنا قلنا يا اما هو بيعتقد ان النص بشري فممكن يبقى فيه اخطاء يغيرها، النقطة الثانية ان هو موحى به من الله بس هو كمان عنده روح قدس فيقدر يغير. النقطة الثالثة ان هو بيعتقد ان النص موحى به من الله ولا يحتوي على اي خطأ، بس لما يقف على نص يتعارض مع عقله يقول ان ده خطأ حد قبلية. فاهم ازاي يا حاج وسام؟ يعني مثلا عنده نص بيقول اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. هو ما بيشككش في قدسية النص، بيعتقد ان النص مقدس ولا يمكن يحتوي على خطأ. طب ازاي ولا الابن؟ انا بعتقد او المسيح بيعتقد ان الابن زي الاب، لو الاب يعرف الساعة هو يعرف الساعة، فيقول لك ان الخطأ ده اللي انا شايفه ده من حد افسد النص قبلي، وانا هنقي النص من ايه؟ من افساد الناس الوحش. يعني هو ايه؟ يقوم حذف لك كلمة ولا الابن. النوع الثالث احنا قلنا اما هو بشري فيكون في اخطاء عادي مفيش مشاكل يغير الاخطاء اللي وقع فيها البشر، او الكتاب موحى به من الله وانا كمان عندي وحي فغير مفيش مشاكل، او انا شايف ان النص مقدس بس في حد لعب في النص قبلية فاقوم اغيره واحسن من النص. النوع الرابع ده اللي هو بيفسد النص من اجل الافساد، ما ملوش اصلا في الكتاب والكتاب مش بتاعه، بس هو ايه؟ عاوز يبوظ في النص وخلاص، زي المهرطقين او اي مصالح اخرى شخصية. في كتاب اسمه The Quest for the Original Text، ده بتاع واحد اسمه فيليب كونفورت، The Quest يعني الرحلة، The Quest for the Original Text، الرحلة للنص الأصلي. ده لواحد اسمه فيليب كونفورت، ده من العلماء اللي بيقولوا ان احنا نقدر نستعيد النص الاصلي. بيقول ايه؟ بيتكلم عن انواع تغييرات المسيحيين في نص العهد الجديد. بيقول ايه؟ بيقول بينقل عن عائلة ألاند اللي هم بتوع ناس الألاند دول، في واحد اسمه كارت ألاند وباربرا ألاند وعلماء كتير كده مشهورين. بيقول the Allands go so far as to say، انتوا كويسين في الانجليزي انا بحب اقرا المقطع وبعد كده اترجمه. يعني قال لك the Allens go so far as to say that early Christian scribes، نسخ مسيحيين اوائل early Christian scribes felt free to make changes يعني حسوا بحرية ان هم يعملوا تغييرات. felt free to make changes because بسبب ايه بقى؟ they considered themselves اعتبروا نفسيهم filled with the spirit مملوئين بالروح. فهو علشان مليان بالروح القدس فأي تغييرات أو أي لعب هيعملها في النص إيه؟ بيغير. ده في الكتاب ده صفحة رقم 41. المؤلف اسمه فيليب كونفورت. الكلام ده بقى لما نرجع للكتاب اللي هو ناقل منه، لأن هو ناقل كلام مع عائلة ألانز في كتاب نص العهد الجديد لكارت ألاند وباربرا ألاند. الاثنين دول علماء ألمان وبرعوا في علم النقد النصي، وكتبهم بتترجم باللغة الإنجليزية. الكتاب بتاعهم اسمه The Text of the New Testament، نص العهد الجديد، لواحد اسمه كارت أند، لأن هو دي زوجته بقى باربرا ألاند من عائلة ألاند. في الصفحة رقم 69 بيقولوا إيه؟ بيشرح بقى موضوع الناس اللي كانت بتغير وهي مليانة بالروح القدس. بيقول إن they also felt themselves free to make corrections in the text، يعني كانوا عندهم شعور بالحرية إن هم يغيروا في النص. بيغيروا إزاي بقى؟ improving it by their own standards. improving يعني تحسين، by their own standards يعني بضوابطهم هم الشخصية. كان بيحسنوا في النص بحسب ضوابطهم هم الشخصية. يعني هو يقرا الكتاب مش عاجبه حاجه في الكتاب يغيرها ويعدل فيها براحته، على اساس ان هو تعديله ايضا هيكون وحي. ده ايمان الكثير من المسيحيين. فقال لك ان هم كانوا بيغيروا النص بحسب ضوابطهم هم الشخصيه. بيغيروا ازاي بقى؟ قال لك whether grammatically يعني من الناحيه اللغويه كنحو، يعني شايف ان الاسلوب مش حلو فيقوم مغيره. stylistically يعني في اسلوب الكتابة، or more substantively او بتغييرات اكثر تأثيرا، يعني يا اما كانوا بيغيروا في الاسلوب او في النحو وتركيب الجمل وكده، او يغير بتأثيرات اقوى. ليه كل ده؟ في بقى جملة هو كاتبها مهمة، this was all the more true of the early period، يعني الكلام ده كان بيحصل في بدايات المسيحية. علشان خاطر لما نيجي نقول على موضوع الشجرة دي، احنا عندنا مخطوطات من القرن الرابع وفي فجوة ما بيننا وما بين الاصل حوالي 200-300 سنة. العلماء بيقولوا ان بالمخطوطات بتاعت القرن الرابع دي نقدر نوصل للاصل. طب امتى كان بيحصل تغيير؟ كان بيحصل تغيير في الحقبة المفقودة. فهو بيقول لك ان التغييرات دي واللعب في العهد الجديد كان بيحصل في الأزمنة المبكرة. بيقول لك especially in the earliest period، خصوصا في الأزمنة الأولى جدا، when Christians considered themselves filled with the Spirit، لما كانوا بيعتقدوا ان هم مملوئين من الروح القدس. الاقتباس ده هو المفروض يكون عندكم الملف ده، بس كويس بينام كتير. اللي فدنا من المقطع ده حاجتين رئيسيين، ان المسيحيين نفسهم هم اللي كانوا بيلعبوا في الكتاب ويغيروا فيه، سواء بقى روح قدس ولا مش روح قدس، احنا اللي يهمنا كمسلمين ان الكتاب اتلعب فيه وتغير. امتى حصل التغيير؟ في بدايات المسيحية. فبالتالي انت لما تجيب لي مخطوطة من القرن الرابع، انت جايب لي نسخة بعد ما الناس لعبوا في الكتاب وزبطوا فيه وعملوا كل نفسهم فيه. هم دولنا يعني سببين رئيسيين ان هيجي المسيح يقول لك ده السينائيه والفاتيكانيه والاسكندريه قرن ثالث قرن رابع. طب وايه يعني لما العلماء يقولوا ان الشغل كله كان في القرن الاول والثاني، انت جايب لي مخطوطات من بدايه القرن الثالث؟ في بقى اقتباس مهم جدا لاحد اباء الكنيسه اسمه اوريجانوس. اوريجانوس ده من كان مدير مدرسه الاسكندريه اللاهوتيه وهو عنده 18 سنه، ويقال عنه انه كان عبقري وعلامه وفذ، وكان بياكل الكتب اكل، وكان بيقرا وهو قايم وهو نايم وفي كل حالاته بيقرا. وقال لك ان هو ترك اكتر من 6000 كتاب، ربنا عالم راحوا فين. يعني كتابات اوريجانوس اقل بكتير من 6000 كتاب، بس ويقال ان العلماء نقلوا عنه، الله اعلم بقى هل ده تضخيم يعني كانوا شايفينه فعلا مجتهد فكانوا بيبالغوا في الارقام ولا دي حقيقه ما نعرفش. المهم انه راجل صاحب علم ومعرفه واطلاع عند المسيحيين. هو حاليا محكوم عليه انه مهرطق ومش هيدخل الجنه، علشان طبق نص متى مش عارف كام كامل اللي بيقول وناس خسوا انفسهم من اجل ملكوت السماوات. المهم هو عمل في نفسه الحوار ده وحرموه من الكنيسه. لا مكتوب عنه ان هو كان عنده تلميذات ما شاء الله عليهم، يعني خاف على نفسه من الفتنه فقال اريح الموضوع خالص وانتبه للدراسه وكده. حرموه من الكنيسة، حرموه يعني ان هو من الملكوت فمش هيدخل الجنة. لكن ده لا ينفي انه صاحب علم وصاحب اطلاع، فلما يخبرنا عن شيء تاريخي ما تقولش ده مهرطق، عشان الاقتباس اللي انا هنقله ده لما تيجي تقوله للمسيح هيقولك ده رايح النار، احنا ملناش فيه، ده بينقل لنا معلومة تاريخية عن نص العهد الجديد كان ايه اخباره. فقضية الإيمان ما يهمش في النقل التاريخي. المرجع موسوعة مهمة جدا اللي هي الأنتي نايسين فادرز، آباء ما قبل نيقية. في موسوعتين اللي هم بيترجم منهم أقوال آباء الكنيسة للغة العربية. في واحدة بيختصروها ANF و NPNF. N دي اللي هي مجمع نيقية نايسين، مش عارف تقريبا هي كده NICENE، فهي CENE نايسين اللي هو مجمع نيقية. ف بي يعني بوست نايسين اند بوست نايسين، بوست يعني بعد. فبيقول لك نيقية وما بعد نيقية، نايسين اند بوست نايسين فاذرز، ده مجلد اباء نيقية وما بعد نيقية. الاولاني ده انتي نايسين فاذرز، انتي يعني قبل، اباء ما قبل النيقيه. فهو يقول لك ايه ان المجلدات دي 10 مجلدات، دي من اول اباء القرن الاول لغايه مجمع نيقيه سنه 325، وما تكلمش عن ايه اللي حصل في مجمع نيقيه. لكن هنا من اول مجمع نيقية لغايه بقى ايه اباء ما بعد نيقية اللي هم الناس اللي جم في القرن الخامس والسادس وهكذا. دول المرجعين في منتهى الاهميه، موجود على النت كاملا، عاوز مصور وتكست موجود في كل حته. في المراجع العلميه بيختصروها، يعني هيقول لك مثلا ANF نقطه واحد نقطة اتنين وكده. فده المجلد الاول الكتاب كذا، كتاب اوريجانوس مثلا هيكون ترتيبه الخامس او السادس، الفصل رقم كذا، فده المجلد والكتاب والفصل، تمام. وبرضو الان بي ان اف نفس الحوار بيكتبوها بالشكل ده، نقطة واحد يعني المجلد الاول، نقطة اتنين يعني المجلد بيكون فيه كتب اكتر من قبل، فيقول لك الكتاب الخامس مثلا، تشوف انت في الفهرس ده كتاب مين، الفقره رقم كذا. ايه بقى الكلام اللي احنا عاوزين ننقله عن اوريجانوس؟ كلام خطير جدا جدا، كلام بيوضح ان التحريف حصل في نص العهد الجديد في أزمنة مبكرة جدا. المرجع اللي هو الانتي نايسين فادرز اباء ما قبل نيقية، المجلد الرابع، تمام، كتاب اوريجن اجينست كالسس اللي هو ضد كالسس، الكتاب هتلاقيه بالعربي اسمه ضد كالسس، ده اسم واحد وثني ضد كالسس. الكتاب الثاني الفصل رقم 27 كاتبها كده اكس اكس بي 1. هيروغليفي ده ولا مفهوم؟ ماشي، يبقى المرجع المجلد الرابع من اباء ما قبل نيقية، كتاب اوريجانوس اسمه ضد كالسس، الكتاب الثاني لان هو عمل كتاب اول ضد كالسس، كتاب ثاني ضد كالسس، الفصل رقم 27. بيقول ايه بقى اوريجانوس؟ بينقل كلام كالسس. مين كالسس ده اصلا؟ ما عشان نعرف قيمة الاقتباس يعني. كالسس ده كان واحد من الوثنيين، عمل كتاب اسمه التعليم الصادق. التعليم الصادق، ايوه ثانية واحدة بس. الكتاب ده كتاب كالسس اللي هو اسمه التعليم الصادق، ده كان سنة كام؟ سنة 170 ميلادية. فأوريجانوس بياخد اقتباسات كالسس من كتابه التعليم الصادق وبيرد عليه. أوريجانوس ده كان من سنة كام؟ أوريجانوس ده كان من آباء القرن الثالث، يعني 200 وشوية، ما بين 200 و300 يعني. فهو كان كالسس ده مات وقت ما أوريجانوس بيرد عليه. فهمتوا الزمن ماشي ازاي؟ المهم عندنا ان كالسس ده الكلام اللي هيرد عليه أوريجانوس من قبل سنة 170، يعني هو كتب كتابه سنة 170. كتب ايه بقى كالسس؟ قال لك كلام قوي جدا الحقيقة. بيقول لك، بيتكلم عن المسيحيين، هقراه بالانجليزي وترجم. قال لك after this he says، يعني أوريجانوس بينقل عن كالسس، بيقول لك بعد كده قال that certain of the Christian believers، بعض مؤمنين مسيحيين، like persons who in a fit of drunkenness by violent hands lay violent hands upon themselves. بيصف المسيحيين المؤمنين، بيقول like persons who in a fit of drunkenness، drunkenness يعني سكرانين، بعض المسيحيين المؤمنين عاملين زي السكرانين. السكرانين اللي بيعملوا ايه؟ lay violent hands upon themselves، يعني بيأذوا نفسيهم. بيشبه المسيحيين ان هم سكرانين بيأذوا نفسيهم. ليه بقى؟ ليه جاب التشبيه ده؟ انك have corrupted the gospel، فاكرين كلمة corrupted؟ قال لك have corrupted the gospel from its original integrity، يعني افسد الانجيل عن اصله النزيه المحترم اللي كان عليه. To a threefold and fourfold and manyfold degree. Threefold و fourfold يعني درجات. قال لك درجات كتيرة من التحريف يعني. فهو بيقول ان المسيحيين عاملين زي السكرانين اللي اذوا انفسهم. ليه اذوا انفسهم؟ علشان هم افسدوا كتابهم، الكتاب بتاعهم، فكأنك بتأذي نفسك. فقال لك ان هم زي السكرانين اللي بيؤذوا نفسيهم، حرفوا الانجيل عن اصله الشريف لدرجات كثيره جدا من التحريف. وبعدين قال لك ايه؟ and have remodeled it. يعني ايه كلمه model؟ يقول لك ده موديل سنه كذا، يعني تصميم. فهو كالسس بيقول عن المسيحيين ان هم اعادوا تصميم الانجيل. الكلام ده خطير جدا، يعني كان في كتاب اسمه الانجيل، لان هو بيقول هاف كوربتد ذا جوسبل، مفرد ما قالش جمع، وقال لك اعادوا تصميمه، ريمودلد ات سو ذات they might be able to answer objections. يعني سبب الحوار ده كله حتى يستطيعون الإجابة على الاعتراضات. objection يعني اعتراض. فعملوا الحوار ده كله، حرفوا الإنجيل عن أصله الشريف لدرجات كثيرة جدا من التحريف، وأعادوا تصميمه حتى يستطيعون الإجابة على الاعتراضات. ده اتهام كالسس الوثني للمسيحيين. هل أوريجانوس قدر ينفي الاتهام؟ ده المهم عندنا. يعني المفروض الراجل ده قال ايه؟ قال لك ان المسيحيين زي السكرانين اللي ايه بيؤذوا انفسهم، فده معناه ان المسيحي هو اللي كان بيحرف كتابه. ده اول نقطة. تاني نقطة، ان مدام كالسس اللي نقل الكلام ده، يبقى اكيد الحوار ده حصل قبل سنة 170 لما يكتب كتابه. طب أقدم مخطوطة للعهد الجديد فيها نص محترم بيرجع لسنة كام؟ البردية 66 اللي بترجع لسنة 200 ميلادية. يعني الراجل ده بيتكلم عن حاجات حصلت قبل أقدم مخطوطة عندنا. دي نقطة تانية مهمة، تمام؟ النقطة التالتة، إن كالسس بيتكلم عن إنجيل وكأنه كان كتاب واحد، وبعد كده عملوا إعادة تصميم للكتاب فبقى اللي احنا شايفينه دلوقتي. قال لك السبب علشان خاطر يقدروا يجاوبوا على الاعتراضات. أوريجانوس قال ايه؟ قال now I know of no others who have altered the gospel. يعني انا ما اعرفش حد تاني حرف الانجيل الا يعني ايه؟ يعني هو عارف ان في ناس حرفت الانجيل، بس هو ما يعرفش غير الاسماء اللي هيقولهم دلوقتي، اللي هو ماركيون، the followers of ماركيون. ماركيون ده كان مهرطق، and those of فالنتينوس، اتباع مهرطق تاني اسمه فالنتينوس، and I think also those of لوكيان. جاب ثلاث مهرطقين وأتباعهم، قال لك هم دول اللي حرفوا الإنجيل. وبعدين قال لك إيه؟ قال لك but such an allegation is no charge against the Christian system. يعني المهرطقين دول مش محسوبين على المسيحية. مش محسوبين على المسيحية، بس تأثيرهم محسوب على الكتاب. تأثيرهم محسوب على الكتاب. في نقطة مهمة، كالسس قال إن في ناس حرفت وأعاد تصميم الإنجيل وحاجات كتير بالشكل ده، ماشي؟ أوريجانوس قال بحسب علمي أنا معرفش غير إن دول اللي حرفوا، فهو أثبت التحريف بس في جماعة معينة. إحنا نسأل سؤال بسيط، هو أوريجانوس كان يعرف كل خلق الله اللي على الكرة الأرضية اللي حرفوا الإنجيل؟ هو ما عرفش غير أتباع ماركيون وأتباع فالنتينوس وأتباع لوكيانوس، يعني أثبت التحريف بس بيحاول إيه يحجمها. ماشي، هو ما يعرفش كل اللي حرف. طيب يا عم، ما فيش غير ماركيون وفالنتينوس ولوكيانوس دول اللي انت قلت عليهم، اتباع الناس دي كانت قد ايه؟ ما هو اصل ده مش شخص واثنين وثلاثة، لا، هما ثلاث رؤوس لفرق. اتباع الناس دي كانت قد ايه؟ يعني لو كان مثلا ثبت، ده خيال علم اللي انا اقوله، ان اثناسيوس قال اتباع اريوس حرفوا الكتاب، أتباع أريوس بالنسبة لأتباع أثناسيوس قد إيه؟ كان بيتقال عن أثناسيوس إنه ضد العالم، العالم كله ضدك يا أثناسيوس، فراح قايل لهم وأنا ضد العالم. ف يعني معناها ان شخص كان معاه اتباع كتير، فلما يعملوا حاجة هتكون مؤثرة جدا. طب انت عندك ماركيون وفالنتينوس ولوكيانوس، اتباعهم بقى كانوا قد ايه؟ احنا ما نعرفش تاريخيا، بس احنا عاوزين نوصل ان الموضوع ما كانش تهريج. الراجل الوثني قال ان في ناس حرفت، المسيحيين نفسهم حرفوا وكانوا عاملين زي السكرانين اللي بيأذوا انفسهم علشان كانوا بيحرفوا كتابهم، واعادوا تشكيل او اعادوا تصميم الانجيل. اعادوا تصميم الانجيل ده بقى، هل هو يقصد ان هو كان فعلا في انجيل واحد وبعد كده هم خلوه اربع انجيل؟ ما اعرفش، بس هي يعني نظرية تستحق الدراسة. اللي احنا اللي يهمنا كدراسة في النقد النصي اثبات ان المسيحيين نفسهم هم اللي كانوا بيلعبوا في الكتاب، وان اللعب ده حصل في ازمنة مبكرة جدا. الاقتباس الاول كنا جايبينه ان المسيحيين بالروح القدس كانوا بيلعبوا. الاقتباس الثاني ان واحد وثني بيتهم المسيحيين ان هم كانوا بيحرفوا، والوثني ده كان سنة 170 ميلادية. في نقطة مهمة هختم بيها بقى، ناخد راحة بعد كده نكمل فيما بعد. الموضوع تعامل المسيحي مع نص الكتاب وتعامل المسلم مع نص القرآن الكريم، دي نقطة مهمة جدا. دلوقتي ايه الفرق ما بين ان المسلم بيتعامل مع نص القرآن الكريم والمسيحي بيتعامل مع نص العهد الجديد؟ انا بسأل سؤال بسيط جدا، هل كل آيات القرآن الكريم بالنسبة للمسلم البسيط مفهومة؟ هل لو جبت اي آية، يعني اي آية من القرآن الكريم تكون فيها مثلا صعوبة لغوية او بلاغة معينة او حاجة زي كده، هل كل مسيحي هل كل مسلم بيقدر يفهم كل آيات القرآن الكريم؟ في آيات هيلاقي المسلم فيها إشكالية وهيلاقي فيها صعوبة. في بقى نقطة مهمة، المسلم هيعمل ايه في الموقف ده لو لقى آية معينة استصعبها، لقى فيها مشكلة؟ الطبيعي، وده اللي كان بيحصل عبر كل الأزمنة والعصور، ان المسلم بيرمي التقصير على نفسه، بيقول انا اللي ما عنديش علم في اللغة العربية كويس، انا اللي ما عرفش اسباب نزول الآية، انا اللي ما عرفش النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيفسروا الآية دي ازاي، فانا لما اتعلم هعرف ايه الصعوبة اللي انا لقيتها في الآية دي. طب لما المسيحي بيلاقي صعوبة في نص بيعمل ايه؟ بيغير النص ويريح دماغه. ده ما بيحصلش مع المسلمين، دي نقطة فاصلة لازم نحاجج بيها المسيحي، وده الفرق ما بيننا وما بينهم. احنا عمرنا ما شكينا في نص القرآن، لكن هم شكوا في نص الكتاب لأي سبب من الأسباب. هل هو بيعتقد مثلا ان النص بشري فممكن البشر يحصل يقع في خطأ، او هو بيعتقد ان الكتاب موحى به من الله بس حد لعب في النص قبليه يوم هو مغير، ايا كان، بس انت شكيت في النص. المسلم ما بيشكش في النص ابدا، المسلم بيعتقد ان النص كما هو موحى به من الله ويستحيل يكون في خطأ، واي صعوبة انا بلاقيها من النص القرآني العيب فيا انا. لما اعرف لغة عربية، لما اتعلم اسباب نزول، لما اقرأ في التفاسير، الصعوبة ستزول. لكن المسيحي ما كانش بيهمه الحوار ده، انا وجدت شيء غير مفهوم في النص، في نص مرقس 1:2 يقول لك ازاي اشعياء والاقتباس مش من اشعياء، مالوش فيه، غير اشعياء وخليها الانبياء. ولا الابن، ازاي الابن ما يعرفش علم الساعة، غيرها مش مشكلة. عارف ايه؟ سواء اللي عارف ان ما هو سواء اللي قبل منه بيعتقد ان في حد غير قبليه، ف فبقى النص بهذا الشكل فهو يصلحه، أو هو شايف إن النص ممكن يكون بشري فده خطأ من الكاتب. كل ناس عنده احتماليه في راسه ان اللي قبل منه ممكن يكون جايب له نص. ايوه، يعني الاحتماليه دي مش موجوده في عقول المسلمين عشان النبي زينا دي بيقدر صحيح. يعني ده هو فعلا النص زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقراه على الصحابه، مستحيل يكون النص حصل فيه شيء قبل ما يوصل له، فبالتالي ده نص الهي صافي، وما دام هو نص الهي مستحيل يكون فيه خطا، يبقى العلم مننا. لا المقدس ما فيش قدسيه لذات النص نفسه، انما كله ما هو لا ممكن يعتقد في قدسيه النص بس هو شاكك هل النص اصلا وصل لمقدس ولا ما وصليش. تمام، فدي نقطه مهمه جدا لازم نكون عارفينها. في اقتباس ل عالم من علماء المسيحية وأحد آباء الكنيسة في القرن الخامس اسمه أمبروسيوس أسقف ميلان. الاقتباس بتاعه ده أنا كنت حامل عليه كتاب كامل. أمبروسيوس أسقف ميلان، الراجل ده عنده كتاب اسمه شرح الإيمان المسيحي. كتاب شرح الإيمان شرح الإيمان المسيحي ده على 5 مجلدات أو 5 كتب. المهم في مؤسسة اسمها المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، دي بتشتغل شغالة في ترجمة كتابات الآباء وكده، عاملة كتاب شرح الإيمان المسيحي على 2 جزء. فالمرجع بالظبط كتاب شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، الجزء الثاني الكتاب الخامس الفصل 16 الفقرة 192. هو كتاب شرح الإيمان المسيحي، شرح الإيمان المسيحي، الكتاب رقم كام؟ الكتاب الخامس الفصل 16 الفقرة رقم 192. تمام، الراجل ده قال ايه؟ جاب النص اللي بيقول ايه؟ مكتوب: اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. اول حاجة قالها ايه؟ قال لك اول كل شيء، فان المخطوطات اليونانية القديمة لا تحوي الكلمات ولا الابن. يعني أمبروسيوس بيقول لنا، أمبروسيوس ده من القرن الخامس، بيقول لنا ان المخطوطات القديمة، فتخيلوا القديمة دي بالنسبة له مثلا كانت قرن ثالث وقرن رابع، قال لك ان المخطوطات القديمة ما فيهاش كلمة ولا الابن، ده اول شيء. وبعدين قال ايه؟ ولا الابن، ما فيهاش كلمة ولا الابن. وبعدين قال ايه؟ ولكن ليس من المستغرب ان الذين افسدوا الكتب المقدسة قد اضافوا هذه العبارة ايضا. يعني ايه؟ يعني بيقول ان العبارة دي مش موجودة في المخطوطات القديمة، بس انتوا ليه لقيتوها دلوقتي؟ اصل في ناس افسدوا الكتب المقدسة اضافوا هذه العبارة، ويبدو واضحا تماما ان سبب اضافتها هو نشر مثل هذا التجديف. يعني بيقول ان كلمة ولا الابن تجديف على الابن، الابن اكيد يعرف الساعة، بس في ناس افسدوا الكتب المقدسه، اضافوا هذه العباره علشان ينشروا هذا التجديف على الابن. العباره دي احنا بنتعلم منها حاجات كتيره جدا. ايه هي؟ اول حاجه، هل عباره ولا الابن دي موجوده في الكتاب لغايه دلوقتي ولا لا؟ موجوده، هتفتح انجيل مرقس هتلاقيها. هل ده معناه ان ما زال هناك تجديف على الابن في الكتاب الى يومنا الحالي؟ يعني التحريف كان مؤثرا لدرجة ان احد الاباء قال ان ده تجديف المفروض ما يكونش موجود، لغاية دلوقتي بنلاقيه موجود، بنلاقيه في متى وفي مرقس. يعني في الفاندايك هم حاسفين بتاع متى، لكن لو فتحت العربية المشتركة هتلاقي النص بتاع متى فيها ولا الابن، والنص بتاع مرقس فيها ولا الابن. يعني التجديف ما زال موجود في الكتاب. ما ايه؟ دي اول معلومة، ان بحسب كلام امبروسيوس التحريف مؤثر جدا. الهرطقات، المهرطقين ادخلوا الهرطقات في الكتاب وما زالت موجوده في الكتاب لغايه يومنا الحالي. تاني شيء، امبروسيوس بيقول ان كان في مخطوطات قديمه، قال لك المخطوطات اليونانيه القديمه لا تحوي الكلمات ولا الابن. فهو بيقول ان يا جماعه المخطوطات القديمه ما فيهاش كلمه ولا الابن. فين المخطوطات دي دلوقتي؟ انا اتحدى، وهو مش مجال تحدي، يعني لو انت بتخاطب مسيحي جاب الكلام ده، انه يجيب مخطوطة واحدة من قبل القرن العاشر ما فيهاش كلمة ولا الابن. السينائية فيها ولا الابن، الفاتيكانية فيها ولا الابن، السكندرية فيها ولا الابن. كل المخطوطات اللي من القرن الرابع والخامس اللي ما بين ايدينا دلوقتي فيها كلمة ولا الابن. يبقى هي حاجة من الاثنين، يا اما الراجل ده بيكذب، يا إما الراجل ده كان عنده مخطوطات احنا عمرنا ما نعرف عنها حاجة، بتحتوي على نص ما شفناش زيه. أول مخطوطة فيها ما فيهاش كلمة ولا الابن مخطوطة من القرن العاشر، اسمها المخطوطة X 033، دي من القرن العاشر وهي رمزها X. امبروسيوس ده كان من القرن الخامس، احنا يا عم عندنا مخطوطات من القرن الخامس، بيزا والافرايمية وواشنطن، كل دول فيهم عبارة ولا الابن، والسكندرية. طب قبل كده عندنا مخطوطات من القرن الرابع، السينائية والفاتيكانية، فيهم ولا الابن. قبل كده كمان عندنا يا عم مخطوطات من برديات فيها برضو عبارة ولا الابن. فالراجل ده بيتكلم عن ايه؟ اللي انا عاوز اقوله ان فرض جدلي لو كلامه صحيح ده ضد المسيحية. يعني ايه؟ ان القراءة الاصلية اندثرت تماما، والهرطقة هي اللي ظلت في الكتاب. ما زالت موجودة. يعني احنا شايلين كتاب فيه هرطقات بحسب كلام امبروسيوس، ده لو كلامه صحيح. طب لو كلامه خطأ، يعني الراجل ده بيكذب علينا. بيكذب علينا يعني ايه؟ يعني كلمة ولا الابن كانت موجودة في المخطوطات، وهو ايه؟ بيدلس يعني علشان ينفي التهمة دي. ده معناه ايه؟ معناه ان في نصوص كتابية عند المسيحيين بيجدوا فيها صعوبة وما بيقدروش ان هم يتقبلوها. بيضطروا يبدأوا عليها التحريف، وبيلاقوا اسباب علشان ايه؟ يغيروها. علشان كده ممكن نلاقي مخطوطة فيما بعد حذفت عبارة ولا الابن، او زي ما حصل في انجيل متى ان كلمة ولا الابن اتحذفت. انا بس عاوز اوضح الحتة دي عشان الحتة دي مهمة. النص بتاع اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، اعمل لي سيرتش كده يا مولانا وسام على كلمة تلك الساعة، هيطلع لك النصين. ركزوا معايا في الحتة دي عشان الحتة دي مهمة قوي، وهنختم بيها بعدين ايه، نروح نصلي العصر ونكمل بعدين. اول نص فين؟ متى 24 36، وفي مرقس 13 32. انا هسأل سؤال واللي يعرف يجاوب عليه يبقى جامد قوي. الاقتباس بتاع امبروسيوس بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. الرجل ده اقتبس نص متى ولا نص مرقس؟ نص متى اقرا كده نص متى وانا نص مرقس. نص متى بيقول وانا دايما يوم كل ساعه فلا يعلم بهما احد ولا الملائكه في السماوات الا ابي واحد. نص مرقس طبعا الاثنين في الوضعيه. نص مرقس وانا دايما في يوم كل ساعه فلا يعلم بهما احد ولا الملائكه في السماء ولا الابن الا الاب. نص مرقس اقتبس انا. لا ما خد بالك ان نص متى كان فيه برضو كلمة ولا الابن. هو كان بيقتبس نص مرقس. اشمعنى كان بيقتبس نص مرقس؟ لان نص متى فيه كلمة وحده في الاخر وهنا ما جابش كلمة وحده حذفها. وفي حتة تانية في النص ايه؟ ايوه حته الذين ملائكه السماوات. نص متى تقريبا بيقول ملائكه السماوات على طول. نص مرقس بيقول الملائكه الذين في السماء. المهم ان احنا بنقدر نعرف هو كان بيتكلم على انهي نص. خدوا بالكم دي الخطوره. طب يا راجل يا طيب نص متى ده بمقارنه المخطوطات بنقدر نعرف ان فعلا في مخطوطات حذفت كلمه ولا الابن. لكن هو جه على النص اللي ثابت في كل النسخ ان فيها كلمة ولا الابن، جاي يقول عليها ان كلمة ولا الابن مش ما كانتش موجودة. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني لو كان بيتكلم على نص متى كانت تبقى مبلوعة، اهو في مخطوطات كتير ما فيهاش كلمة ولا الابن. لكن هو جه على النص اللي كل المخطوطات وكل الترجمات حاطة فيها كلمة ولا الابن ويقول لك المخطوطات القديمة ما كانش فيها. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان لو كلامه صحيح يبقى التحريف تفشى بدرجة طاغية بحيث ان كل النسخ وكل المخطوطات بقت فيها كلمة ولا الابن. فدي نقطة مهمة. ايه؟ في بعد القرن الخامس؟ مش فاهم قصد حضرتك. لا لا خد بالك امبروسيس من القرن الخامس. ها هو الموضوع احنا قلنا ان لما بيحصل تغيير في النص كل المخطوطات اللي بعديها بتنقل التغيير ده. فلو كان في لو الحوار كالاتي، لو كلمه ولا الابن ما كانتش موجوده وواحد مفتري عاوز يحط التجديف ده فأضاف كلمة ولا الابن، هل المسيحيين يعني أغبياء لدرجة ان كلهم ينقلوا النص وهو بيحمل التجديف من غير ما يشكوا في النص؟ ثلاث كبار دلوقتي، ثلاث كنائس كبيرة دلوقتي ما يقولوش بالتفاضل ما بين الاب والابن والروح القدس. النص ده بيثبت التفاضل، يعني الثلاثة الاقتباس ده انا عاوزكم كده تبقوا تنقلوه وتتأملوا فيه. ده على اساس ان النص فعلا فيه كلمة ولا الابن، لكن هو عشان يحل المشكلة قال لك المخطوطات القديمة ما فيهاش كلمة ولا الابن. النقطة المهمة بغض النظر التجديف انتشر في المخطوطات ولا ما انتشرش، النقطة هي ان دلوقتي فرض جدل ان امبروسيوس صادق والمخطوطات القديمة ما كانش فيها كلمة ولا الابن والتحريف تفشى لدرجة طاغية بحيث ان كل المخطوطات بقى فيها. النقد النصي يحل المشكلة دي ازاي؟ انا عاوز اعرف مرقس كتب ولا الابن ولا ما كتبش. هعرف منين؟ المفروض اعرف منين مرقس كتب ولا ما كتبش. المفروض هجيب مخطوطات انجيل مرقس وقارنها واشوف. طب كل المخطوطات عندي بتقول ولا الابن، هقدر انا من دماغي احذف كلمة ولا الابن؟ اللي انا عاوز اقوله ان النقد النصي مقيد بحسب المخطوطات اللي ما بين ايديه. حتى لو امبروسيوس ده كان صادق ان لازم يفضل على النص اللي فيه هرطقة، لان كل المخطوطات عندي القديم والجديد فيها كلمة ولا الابن. فدي نقطة مهمة جدا. ان النقد النصي عاجز عن اكتشاف كل التغييرات اللي حصلت. امبروسيوس بيقول يا عم النص ما كانش فيه ولا الابن في الازمنه المبكره. طب وانا دلوقتي اعمل ايه؟ ما كل المخطوطات اللي ما بين ايديا فيها كلمه ولا الابن. هل ده معناه ان ممكن يكون حصل في الكتاب تغييرات مبكره والمخطوطات اللي عندي ما تكتشفش التغييرات دي؟ يعني مثلا حد اضاف اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. فين التلاميذ اللي عمدوا باسم الاب والابن والروح القدس؟ مفيش ولا تلميذ، كلهم عمدوا باسم يسوع. طب بس انا ما عنديش مخطوطات بتكشف لي ان باسم الاب والابن والروح القدس مضافه، زي ما انا ما عنديش مخطوطات بتكشف لي ان ولا الابن ما كانتش موجوده. هي عندي موجوده في المخطوطات، يبقى هثبتها حتى لو ده خطا بثبته. فملخص الحوار ده كله ان المخطوطات دي ما قالش على المخطوطات. لا هو يعرفها منين؟ احنا دلوقتي في العصر الحديث مصنفين المخطوطات ومفهرسينها ومدين لها اسماء ومدين لها ارقام. احنا ما نعرفش اصلا الراجل ده كان بيتكلم على انهي مخطوطات. كل اللي قاله اول كل شيء، فان المخطوطات اليونانيه القديمه لا تحوي الكلمات ولا الابن. لا قال لنا انهي قديمه، يعني قديمه من سنه كام، بيتكلم عن مخطوطه مثلا من القرن الرابع، مثلا من القرن الثالث، من القرن الثاني، بيتكلم على انهي مخطوطه. ما نعرفش كانت موجوده فين، نصها كان بيحتوي على ايه، بغض النظر عن النص ده. طب ممكن يكون فيها اختلافات في نصوص تانية اخرى. فاللي احنا الحوار اللي انا قاعد احكي فيه النهاردة قضية ان مش دايما الاقدم بيكون هو الاصح، ان ممكن يكون مخطوطة قديمة احتفظت بالنص. فاحنا بنختار ازاي؟ بالسيناريو المنطقي، انهي شكل جه قبل التاني، وحاول ارتبهم ورا بعض علشان اقدر ايه اوصل للاصل. تاني شيء اتكلمنا على موضوع الاسباب التغيير، وان المسيحيين نفسهم هم اللي كانوا بيلعبوا في الكتاب، سواء كان نص بشري ودخل فيه الخطأ، او هو بيعتبره نص مقدس بس افترض ان في حد قبليه غير، او ان هو عنده مصلحة شخصية وبيغير، او هو شايف ان النص مقدس بس انا كمان عندي روح قدس فغير. المهم ان المسيحيين نفسهم كانوا بيغيروا، والتغيير ده حصل في ازمنة مبكرة جدا. وضربنا خدنا ثلاث اقتباسات، اقتباس بتاع ناستل ألند بالتكست اوف ذا نيو تستمنت ده، قال لك مملوئين من روح القدس، وبتاع فيليب كونفورت قال نفس الكلام، وكلام اوريجانوس وكالسس ده مهم جدا، وختمنا بكلام امبروسيوس. واتمنى